من اعتنق هذا المذهب من الصوفية وغيره. ولهذا يقول احدهم اصبحت منفعلا لما يراد بي ففعلي كله طاعته. لماذا؟ لان فعله هو فعل الله. ويقول احدهم انا وان عصيت امره الشرعي فقد اطعت امره القدري الكوني، فانا في طاعة. يعني حتى اذا زنى واذا سرق كنوا في طاعة، لانه موافق امره الكوني، فهو لم يخرج عن تقديره وتكوينه ومشيئته. هذا زعم. فاذا يكون العبد ليس له تصرف ينسب اليه. ومعلوم ان مثل هذا من ابطل ما يكون، حتى الدنيا لا تستقيم عليه امور الدنيا، لان الانسان لا بد ان يحاسب بعمله، لا بد ان يحاسب على تصرفاته، والا كل انسان يقول ليس هذا فعلي على فعل غيري. والمفروض انهم يضيفونه الى الله. ولهذا يقال ان مثل علاج مثل هذا ان يقابل صاحبه بالفعل، يعني انه يضرب ويقال له مذهبك ان الضارب ليس له تصرف، فلا تلم لا تلم. فهل يمكن ان يسكت؟ هذا لا يمكن ابدا. انه لا بد ان يرجع الانسان الى تصرفاته. اما الذين قابلوهم هؤلاء اخذوا بمثل هذه الاية ونحوها، فوجه الخلط خلط الحق بالباطل في هذا انهم جعلوا مال المخلوق لله. الله جل وعلا يقول وما رميت إذ رميت. هذه الآية نزلت في وقعة بدر كما هو معروف. الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم لما قابله المشركون أن يأخذ حصبة من حصب الوادي ويرميهم بيده، فذهبت هذه الرمية ودخلت في مناخرهم وفي عيونهم فهم بعيد. فالذي نفي عنه غير الذي أثبت له، المنفي فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيصال المرمي إلى عيونهم ومناخرهم، فإن هذا ليس باستطاعة الإنسان، وإنما هذا بأمر الله جل بتصرف الله وقدره وكونه ومشيئته، هو الذي أوصله. أما أخذ التراب أخذ الحصبة وحركة اليد به ورميه فهذا فعل الرسول، والآية فيها إثبات للرسول صلى الله عليه وسلم، إثبات رمي ونفي شيء، إثبات شيء ونفي شيء. وليس أن الآية جعلت كل الذي حصل كله لله، فإن الله قال وما رميت إذ رميت، فقوله إذ رميت إثبات له أنه رمى، والشيء الذي أثبت له هو بفعله حركة يده. وأما الذي نفي عنه فهو إيصال ذلك التراب الذي لا يصل بالعادة إلى مناخرهم وأعينهم وهم بعيد عنه، فإذا لا يكون في الآية دليل لهم. والمشكلة أن فعل الإنسان لا يختلف، لا الفرق في كونه صلى أو كونه أكل وشرب، كله يقع باختياره ومقدرته. فإذا نفي عنه الصلاة قيل ما صلى وإنما صلى الله تعالى الله وتقدس، وقال لهم اذا الاكل تقول ما اكل ومن شرب ومن الاكل،

فيتبعون معبوداتهم إلى النار. حتى اليهود يقال لهم ما كنتم تعبدون فيكون عزير من الله، فيقال له كذبتم فاتخذ الله صاحبة ولا ولد. يقال النصارى ما كنتم تعبدون فيكون المسيح ابن الله، يقول الله كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. ثم يقول ماذا تريدون، يقول ظمئنا نريد الماء. وخيل إليهم جهنم كأنها سراب، يقال انظروا فردوا فيردون إلى جهنم يلقون فيتساقطون فيها. وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها أكذا، فيأتيهم الله جل وعلا في الصورة التي لا يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا إلى آخره.